يوجب المحبة بينه وبين المسلمين. وما أعظم أن تحب وتحب، ما أعظم أن يحبك الناس، ما أجمل أن تشعر بحب الناس لك. إنه والذي لا إله إلا هو الكنز العظيم الذي لا يقدر بثمن، أن تحب وتحب، فإذا رأوك تبسموا في وجهك وهشوا لك وبادروك بالسلام ونادوك بأحب الأسماء إلى قلبك، وإن غبت عن إخوانك سألوا عنك، وإن وقع واحد فيك في غيبتك انتصروا لك، وإن مرضت ذهبوا لعيادتك ودعوا لك بالشفاء، وإن مت صلوا عليك وشيعوك وسكبوا العبرات ودعوا لك بالرحمات. اللهم ألف بين قلوبنا. من محاسن الإسلام أنه حث على التآلف وعلى التآخي وعلى التحابب بين المسلمين، وشرع الوسائل التي تؤدي إلى رأب الصدع وإصلاح ذات البين وسل السخائم من النفوس. فماذا قال الله عز وجل وماذا قال رسوله في هذا الشأن؟ قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال الله عز وجل: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. قال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. قال الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال ربنا عز وجل في آية فيها تهديد رعيب يشيب منه رأس الإنسان إن كان في القلب إسلام وإيمان. قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا من يرتجد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وصفهم ايه؟ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فاللهم أعزنا بعزتك ولا تضرب علينا الذل بمعصيتك. اللهم آمين. أما رسولنا الكريم فقد قال في هذا الشأن الكثير والكثير. مما قاله رسولنا ما رواه الطبراني في الكبير وهو صحيح، صححه الألباني رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. يا ابني ده أوثق عرى الإيمان، إنك تحب كل طائع وإن كنت لا تعرفه، لا تحفظ اسمه ولا تعرف رسمه، تحبه لله. مسلم في الصين راكع وساجد لله، نحبه أم لا؟ نحبه جدا، قريب، نسيب، حسيب، يتبغض إلى الله بالمعاصي، مبغض فيه ذنوبه أم لا؟ أيوة، احنا عندما نقول بلال لابد أن نسبقها بسيدنا، فنقول سيدنا بلال رضي الله عنه، نحبه. المؤذن الأول الذي هانت نفسه عليه في الله، ونقول أبو لهب عليه لعنة الله، لأن أبو لهب عم النبي، بس النبي بريء منه. شائعة منتشرة، بعض طلبة العلم يقولون، قال واحد من الذين يظهرون على الناس إن النبي كره أن يصلي الناس بصورة المسد، يقول لك الصلاة بصورة المسد مكروهة. ليه؟ عشان فيها تبت يدا أبي لهب وتب. هذا الكلام غير صحيح، النبي بريء من أبي لهب، لأنه عاش كافرا ومات كافرا. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون لجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. اللهم أدخلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. سبعة يظلهم الله في ظله، منهم ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه، يعني على طاعته، وافترق عليه. يجتمعوا على طاعة ويتفرقوا، وقد تواعدوا على اللقيا عند طاعة أخرى. اجتمعوا في درس علم بعد الانصراف، السلام عليكم، فتنساش في درس للشيخ فلان يوم كذا أقابلك في المسجد. يبقى اجتمع على طاعته وافترق على طاعته. روى البخاري رحمه الله في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أن رجلا سأل النبي: متى الساعة؟ متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ كل يومين واحد يطلع كتاب عمر أمة الإسلام، مش عارف القيامة هتقوم كمان 100 سنة، ويقعد يجيبوا أحاديث موضوعة مكذوبة وإسرائيليات وأحاديث بعضها صحيح يؤولونها على غير تأويلها الصحيح، والقيامة فضل لها 100 سنة، والقيامة خلاص فضل لها 50 سنة. انت شغل نفسك بمعادها ليه؟ اقتربت الساعة وانشق القمر، اتى امر الله فلا تستعجلوا. ما هي جاية جاية. فالرجل بيقول للنبي: متى الساعة؟ شفت السؤال النبوي اللي عايز من الرجل انه يكون ايجابي؟ وماذا اعددت له؟ ما هي جاية جاية، ده مفروغ منه، إما أن تأتيك هي بغتة أو تذهب أنت إليه بموتك. وماذا أعددت لها؟ الرجل قال: أحب الله ورسوله. ما وجدش عنده عمل من أعمال الإيمان أعظم من حب لله ومن حبه لرسوله محمد. بس حبهم كان صادق. يقولك انا بحب النبي، تبص له تلقى صورة مصغرة من النبي، الهيئة، الأدب، الأخلاق، منهاج الحياة. النهاردة الكل يدعي محبة الله، انا بحب ربنا قوي ولا يصلي. هي انا بحب ربنا جدا وماشي عريانة. هو انا بحب النبي، وتلاقي هادم سنة النبي في هيئته وفي بيته وفي آدابه وفي أخلاقه. يا أخي حب النبي عمل، حب ربنا عايزين عليه برهان. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، وروني بقى فاتبعوني يحببكم اللهم أحبنا يا رب. فالرجل يقول متى الساعة؟ قال الرسول له وماذا أعددت لها؟ قال أحب الله ورسوله. قال المرء مع من أحب. اللهم إنك تعلم أننا نحب رسولك محمد ونؤمن به ولم نره، فلا تفرق بيننا وبينه في الآخرة حتى تدخلنا مدخله، اللهم آمين. قال أنس ما رأيت المسلمين فرحوا يومئذ مما فرحوا بهذا الكلام. المرء مع من أحب، كل الصحابة بيحبوا النبي وحب صادق وعملي ففرحوا بهذا الكلام. الأحاديث في شأن الحب في الله كثيرة، والسؤال ما هي جسور المحبة؟ تعمل ايه عشان تكسب قلوب الناس؟ عايز الناس يحبوك؟ عايز الناس تحبك؟ ايوه. تعمل ايه؟ عد معايا. اولا ان تعلم من تحب انك تحبه. انا عايز الشيخ صلاح ده يحبني، اعمل ايه؟ اقول له يا اخ صلاح اني احبك في الله. طبيعي هيقول لي احبك الله الذي احببتني فيه. واحد يقول لك انا بحبك في الله، انا بحبك جدا، تبغضه ازاي؟ روى ابو داود باسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمر رجل به فقال يا رسول الله إني لأحب هذا الرجل، ده أنا بحبه جدا. فقال له النبي أأعلمته؟ قلت له أأعلمته؟ قال لا. قال أعلمه. فلحقه فقال إني أحبك في الله. فقال أحبك الذي أحببتني له. يبقى الجسر الأول من جسور المحبة أن تعلم من تحب بأنك تحبه في الله. الجسر الثاني الهدية. عايز تكسب قلب الحاج فلان؟ عايز يحبك؟ عايز تكسب قلب زوجتك؟ عايز تكسب مودة جارك؟ الهدية. روى البخاري رحمه الله في الأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا. تهادوا تحابوا، يعني مثل سعودي، مثل، وكل أمة لها أمثال. قالوا إن رجل أعور خطب امرأة وكان لا يدخل عليها أبدا إلا بالهدايا. عريس جديد يزور خطيبته يجيب معاه هدايا، كل مرة يجيب هدايا، والمرأة في سرور تتألف تتودد إليه. وفي مرة دخل عليها فارغ اليدين، فنظرت في وجهه قالت: سبحان الله، منذ متى وأنت أعور؟ ما كانتش واخدة بالها، الهدايا لحست دماغها. أيوة يا ابني، ده كلام النبي: تهادوا تحابوا. نعم، إن الهدية تفعل ما لا يفعله الكلام. فكم سلت من سخيمة، وكم أذهبت من فتنة كادت نارها أن تشتعل، وكم هدأت من ثورة غضب غاضب، وكم أذهبت من حقد وضغينة، وكم دفعت من حسد، وجلبت مودة وصداقة بعد طول شتات. شاعر بيقول: إن الهدية حلوة كالسحر تختلي بالقلوب، إن الهدية حلوة كالسحر تختلب القلوب، تدني البعيد من الهوى حتى تصيره قريبا، وتعيد مضغن العداوة بعد بغضته حبيبا، تنفي السخيمة من ذوي الشحنة وتمتحك الذنوبا. وقال آخر: هدايا الناس بعضهم لبعض تولد في قلوبهم الوصالا، وتزرع في الضمير هوى وودا، وتكسوك المهابة والجلالا، مصايد للقلوب بغير لغب، وتمنحك المحبة والجلالا. ومن هنا حث رسولنا على التهادي، بل وكان يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة. ففي الحديث المتفق عليه من رواية أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام سأل: أهدية أم صدقة؟ فإن قالوا صدقة قال لأصحابه: كلوا، ولم يأكل. وإن قالوا هدية ضرب بيده فأكل معهم. وروى أحمد أن النبي كان يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة. طب ليه؟ ده مش هو وبس، ده هو وآل بيت النبوة. النبي في مرة كان في المسجد وجاءت زكاة الزروع والأموال أمامه كومة من الزبيب، واحد تصدق بزبيب. سيدنا الحسن طفل صغير حبى ناحية الزبيب، وضع يده على بعض حباته وهم أن يأكل، فرآه رسولنا فضربه على يديه وقال: كخ كخ، نحن لا نأكل الصدقة، الزكاة والصدقة أوساخ الناس. ما أخذ من أموالهم صدقة لبا تطهرهم وتزكيهم به، الصدقات أوساخ الناس، مش نبي يأكل صدقة أبدا. واوعى تفتكر سيدنا موسى لما ذهب مع الخضر إلى القرية واستطعموا أهل القرية إنهم كانوا بيتسولوا، ده حق الضيافة الواجب، ده واجب ضياف مش صدقة، اوعى تخلط. فإنما يقولش صدقة ليه؟ لأن آخذ الصدقة في مكان الضعف ورسولنا عزيز، مش كده؟ اللي بيمد ايديه بيطأطئ رأسه بقى النبي يعمل كده؟ النبي ده عزيز. اللهم صل على محمد. لا يقبل الصدقة لكن يقبل الهدية، ومن الهدايا التي كان لا يردها النبي أبدا الطيب. يا سلام لما واحد يهادي النبي بزجاجة الطيب، يا سلام يفرح بها جدا، لأنه رجل نظيف مهندم جميل رائحته طيبة أبدا عليه الصلاة والسلام. حتى بعد موته هو كإنسان من غير طيب طيب. مش سيدنا أبو بكر لما سمع بموت النبي انطلق إلى بيت عائشة فوجد الرسول مسجى، فكشف الغطاء عن رأسه وقبله بين عينيه وبكى وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله. طيب. اللهم صل على محمد. روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي لا يرد الطيب، محدش يهدي الطيب ويرد أبدا. روى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الريح. يبقى النبي كان بيقبل الهدية، طب عشان أكسب قلوب الناس أهديهم؟ أهدي إيه؟ هو أنا عارف أعيش لوحدي يا عم الشيخ، أنا عندي 7 عيال، تقول لي أهدي الشيخ صلاح عشان يحبني؟ مع أنه ما حبني يا أخي. ده حاجة تخسر. لا، تهادوا ولو بالقليل. أهدي بإيه؟ بسواك، سواك، ها، بزجاجة طيب ب2-3 جنيه، بعلم ب50 قرش، بلاش ده وده، طلع زجاجة الريح الطيب بتاعتك وادي له مسحة بيها، هات ايديك، والله انا بحبك في الله يا شيخ بحبك، شوف بقى افتح ايديك وتروح مدي له لحسة كده عشان خاطر انا. حيقال لك الله طيب الله ريحك في الدنيا والآخرة. أهو تهادوا ولو بالقليل. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمين لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسا شاة. ولو فرس شاة، فرس الشاة ده ايه؟ الرجل موضع الحافر منه، هادي جرتك لما تذبحي ان شاء الله بالحافر. الله، طب هو الحافر ده فيه لحم؟ الحافر ده منه منفعة؟ الحافر ده بيتاكل؟ لا طبعا، هذا على سبيل المبالغة، هادي بأي حاجة حتى تكسبي ود الجارة إن شاء الله. يا أخي هادي ولو بتمرة، ولو بعود ريحان، ولو بقلم، ولو بمسحة من الطيب، هادي زوجتك عشان تكسب قلبها. يعني ما حدش فيكم فكر، وأنا قلت الكلام ده زمان في درس كيف تكسب زوجتك، ما حدش فكر وهو مروح يشتري لمراته توكة ب50 قرش، توكة هدية هي ب50 قرش، هتفرح بها قوي. صدقني المرأة طفل صغير، عامل النساء كما تعامل الأطفال، بلاش ده، هات لها كرت بربع جنيه مرسوم في ورد، ورد، واكتب كلمتين في ظهر الكرت: للذكرى العذاب وأيام الهباب زوجك النصاب فلان. مثلا يعني، طبعا انا امزح، بارك الله فيك وجمع بيني وبينك في الجنة، والله العظيم هتفرح أوي. طبعا إذا كانت عاقلة، لو مش عاقلة بقى تروح أنت البيت بظرف قد كده وفي كارت قد كده، جايب لك هدية النهاردة. الشيخ النهاردة مسعد قال كلام عجبني طبقته، جايب لك هدية، صارت تفتح بقى الظرف ده كارت بربع جنيه ومكتوب فيه كلمتين، تقول لك ايه ده، يا ما جاب الغراب لامه، ده هو ده اللي جابهولي. والشيخ اوعى تحضر للشيخ ده تاني، اوعى تروح له. يا اخوانا تهادوا تحابوا، خد بالك اياك ان ترجع في هديتك، اوعى، واياك ان تمن بهديتك. جبت لي طاقية، مش كل ما تشوفني سلم لي على الطاقية، هتفضحنا؟ ما تمنش، انسى. الكريم بينسى لانه متعود على عطاء، البخيل ما ينساش اصلها غلطة فلتة، فما ينساش ابدا، مش كده ولا ايه؟ فاوعى ترجع في هديتك ابدا، اصلك لو رجعت في هديتك النبي قال كلام وحش قوي في حقك، كلام وحش قوي في حق من يرجع في هديته. النبي قال اللي بيرجع في هديته كلب. أتحب أن توصف بهذا الوصف؟ اسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في الصحيحين بل ومتفق عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، كأنه كلب تقيأ ورجع يلعب في القيء تاني. ياه مشهد مقزز، مش كده؟ اوعى ترجع في الهدية، ولا يجوز لك إن هديت بهدية أن تردها أبدا إلا لعلة شرعية. إزاي؟ واحد جايب لي لحم خنزير هدية أقبلها؟ ما هو ده حرام علي. جايب لي علبة سجاير هدية أقبلها؟ ما هو دي حرام. جايب لي خمرة هدية أقبلها؟ الحديث الثاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. فنقول لا ترد الهدية إلا لعلة شرعية، كأن تكون من حرام. جايب لي جلابية حرير طبيعي أما البسهاش، أخدها وديها لزوجتي تلبسها، فين الجلابية؟ أقول له ما الراجل ما يلبس حرير. جايب لي ذهب، ما البس ذهب. أو هدية رشوة مغلفة في صورة هدية. يعني إيه؟ يعني لو سعادتك موظف ما تقبلش هدية من أي أحد له مصلحة عندك، مش كده ولا إيه؟ وفلان موظف كل شوية جايب هدايا، بدل وكرافطات وأحذية وفلوس وسيارة، كل ما منصبه يطلع كل ما الهدية تكبر. الله، ايه يا عم ده كله؟ منين ده كله؟ يقولك الناس بتحبني حب يا اخي، سبحان الله، حاجة بتاعت ربنا، يحبوني قوي. ده عمال يديني فلوس وده يجيب لي مش عارف ايه وده يديني حب. اقول له يا ضلالي يا ضلالي يا حرامي، لو جلست في بيت امك اكانت تأتيك هديتك؟ لو اترفدت الصبح والله ما يخبطوا على بابك حتى من أجل أن يبصقوا في وجهك، هيستخسروا فيك البصقة. ده مش كلامي، ده كلام سيدك النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث صحيح، بل أشهر من أن يذكر حديث ابن اللتبية، ابن اللتبية عامل على الصدقة، جمع الزكاة وراح للنبي قال له: هذه زكوات وصدقات الناس، هذا لكم قال له الله وإيه اللي معاك ده؟ قال هذا أهدي لي، دي هدية. فوبخه النبي وقال فهلا جلس في بيت أبيه أو في بيت أمه فينظر أيهدى له أم لا. يبقى الهدية وعطلتها أبدا حتى لو من كافر، لأن النبي كان يقبل هدايا الكفار، مش كده ولا إيه؟ قبلها ولا ما قبلهاش؟ قبل هدية من المقوقس، قبل هدية من ملك الروم، قبلها. إنما ترد لعلة شرعية على ما بينا آنفا، واللي أنا قلته ده مثال، وهناك علل كثيرة أخرى. صلوا على رسول الله. يبقى نعود لصلب الموضوع، جسور المحبة إيه؟ واحد، أن تخبر من تحب أنك تحبه في الله. اثنين، بالإيه؟ بالهدية. ثلاثة، بالاجتهاد في الطاعات، أتذوقها بطعم جديد. عايز ربنا يحبك؟ أيوة. وعايز الناس تحبك؟ أيوة. سيبك من الناس، خليك مع رب الناس، اجتهد في الطاعة. أصل قلوب الناس بين إصبعين من أصابع الرحمن، ما تشاورش كده، ربنا ليس كمثله شيء. قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء. عايز زوجتك تحبك؟ أيوة. استعن بالله عليها في سجودك، اللهم إن قلب زوجتي بين إصبعين من أصابعك، اللهم افتحه لي، حببها فيا وحببني فيها. ماذا أسهل طريق؟ تقول تدعو ملك الملوك وحاكم القلوب بهذا. سيبك من الناس، خليك مع ربنا. اسمع الآية، قال ربنا في سورة مريم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ودا يعني حبا. يوم ربنا يحبك، ولو ربنا حبك خلاص مش هيعذبك أبدا، وسيحبب فيك كل صالح على وجه الأرض. الحديث صحيح، حديث أبو هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا. صحيح، حديث أبو هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، اللهم اجعلنا ممن ينادى عليهم بهذا النداء. يا سلام، لو ربنا نادى عليك بالنداء ده، يا جبريل أنا بحب عبدي فلان فأحبه، فينادي جبريل في الملائكة فتحبك الملائكة. قال الرسول ثم يوضع له القبول في الأرض. مين اللي بيحبوك؟ بتوع ربنا، الركع، السجود، بتوع قيام الليل، بتوع صيام النهار، هو ده الفيصل. فيوضع لك القبول في الأرض. فمن أراد أن يتحبب إلى الناس فليترك الناس جانبا وليجتهد في إرضاء مين؟ في إرضاء الله. أصل هو في حد يقدر يرضي كل الناس؟ مين ده؟ ده ما حصلتش حتى للرسل. إنما محمد كل الناس رضيوا عنه، مش في ناس حربوه، مش في ناس ضربوه، مش في ناس سبوه. ده عمه كان عدوه أبو لهب، مش كده؟ الشافعي قالها كلام يكتب بماء الذهب، قال الشافعي إرضاء جميع الناس غاية لا تدرك، شيء مستحيل. انسى بقى كلام ستك بهانة تقول لك قل اللي يعجبك والبس اللي يعجب الناس، تبا للناس إن كان لا يرضيهم إلا معصيتي لله. هتحجب يا أمي؟ تحجبي ويتريقوا عليكي يا بنتي؟ ما سمعتش المثل الذي روته بمبة؟ قول اللي يعجبك والبس اللي يعجب الناس. أنا مالي ومال الناس؟ أنا عبد رب الناس مش عبد الناس. وهو ضيع الناس وودى الناس في دهية. إلا الناس يا ابني، وحد همك في إرضاء واحد تبقى سهلة، في إرضاء واحد. قلوب العباد في قبضته، لو رضي عنك لوضع لك الحب والود والقبول عند الصالحين. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أربعة، تريد أن تتحبب إلى الناس؟ أي نعم، عليك بالزهد. الزهد هو الجسر الرابع من جسور المحبة. طبعا روى ابن ماجه والحاكم، والحديث صحيح، صححه الألباني رحمهم الله، عن سهل بن سعد رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. مش كده؟ والله العظيم لو فتشت فلان قاطع ابوه ليه، ومخاصم اخوه ليه، ومقاطع عم، هتلاقي دنيا. اصل كان ورثي، اصل باصص في اللي في ايدي، كل ما ربنا يكرمني بحاجه حاسد حاقد. الدنيا والله، والله العظيم الدنيا هي اللي افسدت ما في القلوب. الدنيا، واحد كل ما ربنا بيكرمك بحاجه يجي يقول لك: سمعت ان ربنا اكرمك بكذا. الله يبارك لك، ربنا يزيدك. تحبه ولا تكرهه؟ احبه طبعا، ده بيحبني الخير. انما واحد مريض كل ما ربنا يكرمك بنعمه يشعر بنار في قلبه، نيران الحسد، يتمنى. هو الحسد هو ايه؟ تمني زوال النعمه من يد اخيك ووصولها اليك. الحسد ده مغفل كبير. يلاقي واحد راكب عربية يقول: يا سلام لو أصبح الأها عندي. أنت فقري أوي، هتقول ربنا يبارك له وزي ما اداله يديني. مش كده أحسن؟ لا، هي دي تبقى عندي. ربنا يكفينا شرك يا أخي. سيدنا معاوية بن أبي سفيان قال: أستطيع أن أرضي جميع الناس إلا واحد. قالوا: مين ده؟ قال: الحاسد. قالوا: لما؟ قال: لأنه لا يرضى إلا إذا زالت نعمتي ووصلت إليه. شل عنه ما رضي. ترضي ازاي ده؟ ولذلك الشاعر قال إيه: اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتلة، فالنار تأكل بعضها إذ لم تجد ما تأكله. سيبه يأكل نفسه. أنت كل يوم المعوذتين تقرأهم ثلاث مرات وتوكل على الله. فالزاهد فيما في أيدي الناس يحبه الناس، المتطلع لما في يد الناس، الحاسد الحاقد إنسان يبغضه الله ويبغضه الناس، ذلك لأنه لا يرضيه إلا زوال النعمة من يد الناس. أما القانع الزاهد الراضي بما قدره الله لهو حبيب إلى الله وحبيب إلى الناس. فاللهم ارزقنا القناعة والرضا. خمسة، من جسور المحبة إفشاء السلام. إفشاء السلام. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. نفشي إزاي؟ باللفظ والقلب والعمل. باللفظ يبقى تحيتنا هي السلام، لا نحيي بعضنا بتحايا غيرنا، مساء الخير، صباح الخير، العواف السعيدة. هو بقى ايه مع محو الأمية، يقولك بونجور مع محو الأمية، بونجور جوتي نخ، يعني ناقص يقولك هاي هتلر. ايه يا ابني الكلام ده؟ يا ابني انت مسلم بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ انت عارف لما بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دي بتعمل كم حسنة؟ 30 حسنة. انت ما تعرفش ان الصحابة كانوا اذا فرق بينهم حجر او شجر ثم التقوا القى بعضهم على بعض السلام؟ متخيل؟ يعني انت انا قاعد والشيخ صلاح في المسجد جنب بعض، شفته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يرد التحية بمثلها أو بأحسن إيه من قلت له السلام عليكم، قول السلام عليكم ورحمة الله، طب قلت له ورحمة الله يبقى وبركاته، طب وقلت له وبركاته يبقى وبركاته، مش بقول ومغفرته. أجي أنا بقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، عايز أخليها أحسن، قول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه، قال ها طلع له ورضوانه وإحسانه، يبقى السلام هيبقى سلام مربع بعد كده، بركاته خلاص يبقى وبركاته، ما تزودش عن كده. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف شوف، فأقابل الشيخ صلاح يقول السلام عليكم، يقول عليكم السلام ورحمة الله، رحت أنا أجدد وضوئي وجيت سبته، رحت أجدد وضوئي وجيت أهلا شيخ صلاح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، رحت آخر المسجد أجيب الحذاء وجيت مين شيخ صلاح السلام عليكم ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله، خرجنا برا الجامع مين أبو الصالح السلام، إيه يا جدع هيقول لي كده بقى، إيه يا جدع ده بيقول كتر السلام يقل المعرفة. الكلام ده رواه شيطان، ده مش كلام ربنا ولا كلام النبي، ده كثر السلام يكثر الحسنات ويؤلف بين القلوب. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم نعمل إيه؟ أفشوا السلام بينكم. عن عمران بن الحسين رضي الله عنه قال كنا في الجاهلية نقول أنعم الله بك عينا أنعم صباحا، فلما جاء الإسلام نهينا عن ذلك، أخرجه أبو داود. وروى الترمذي بسند صحيح عن عمران بن الحسين رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي فقال السلام عليكم، فرد عليه ثم جلس، فقال النبي عشر حسنات، ما قال السلام عليكم بس، اللي بعديه السلام عليكم ورحمة الله، فرد وجلس الرجل، فقال النبي 20، اللي بعديه ورحمة الله وبركاته، فقال النبي بعدما رد 30. اللي عايز حسنات يكثر من السلام. كان ابن عمر يخرج أحيانا إلى السوق ولا يشتري ولا يبيع، قالوا ولما تخرج؟ قال لأسلم على الناس ويسلم الناس علي. فأنا من بيتنا لحد الجامع قابلت 100 راجل في السكه، السلام عليكم السلام عليكم، عمال 30 في 30، ملك الحسنات شغال ثلاثينات، عمال تلف 30 حسنة في 30، عملتين لحد ما جيت 30,000 حسنة، 3,000 حسنة يا بلاش، انت مش محتاج حسنات، ده انت ممكن في الاخرة تفرق معاك على مثقال ذرة من خير. اللهم ثقل موازيننا بالحسنات في الآخرة، اللهم آمين اللهم آمين. السلام تحية جميع الأنبياء، هو سيدنا آدم لما خلق وسجدت له الملائكة. بعد كده ربنا قال له اذهب إلى هؤلاء النفر من الملائكة وسلم عليه وعلمه يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وقال هذه تحيتك وتحية جميع أبناؤك بعدك. سيدنا موسى لما التقى بالخضر، وارجع للقصة في الصحيح، لقى الخضر نايم متغطي، قال له ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله. فكشف الخضر الغطاء عن رأسه وقال وأنا بأرضك سلام. يبقى الأنبياء كلهم يقولوا السلام عليكم، بتحية كل الرسل، تحية أهل الجنة تحيتهم فيها سلام. الملائكة إن شاء الله في الجنة كل ما تشوفنا تقول لنا سلام عليكم طبتم. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم هذا الكلام. إفشاء السلام باللسان يزيل الضغينة من القلوب، وخاصة بين الأقارب والجيران، وهو متضمن للتواضع، لا سيما عندما يسلم الكبير على الصغير، والغني على الفقير، والمسؤول على الرجل الذي هو من عامة الناس. أما المتكبر من علاماته ما يسلمش على حد، مناخيره فوق، أنزوح فندي، يمشي كده دايما بيصعر خده، يعني بيميل بخده تكبرا على الناس. وبعض الناس عندنا بيلبسوا موديلات السيارات، فهو راكب عربية ايه؟ عربية قردة، غلبان ده يقابلك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بقت بيجو السلام عليكم ورحمة الله، بقت مرسيدس السلام عليكم، بقت خنزيرة سلام، بقت عربية بودرة، في عربية اسمها بودرة ما يقدرش على تمنها غير بتوع البودرة، ده يدوس على رقبتك بالعربية بقى. سلامش عليك إلا من رحم الله. وفي كل مكان فيه وفيه في أغنياء شاكرين وأحسن مننا 100 مرة. أي نعم، يبقى إفشاء السلام في تواضع، لا سيما إذا كان الكبير. هو أنت متعرفش في السنة إني أنا لو راكب عربية وأنت ماشي اللي راكب يسلم على المشي؟ صح. ليه؟ عشان تكسر التكبر عندك وتحسسه بأنك بتحبه. الراكب يسلم على المشي، مش كده؟ يبقى إفشاء السلام يزيل الضغينة، لا سيما إذا كان مع الابتسام، مع السلام ابتسام. ما هو النبي قال تبسمك في وجه أخيك صدق. ثم تبتسم كده، تبتسم وتسلم عليه، عارف لما تبتسم وتسلم عليه وتصفحه، طبعا المصافحة بين الرجال، مش راجل يصفح امرأة أجنبية يعني ينفع يتجوزها، أو محرمة عليه تحريم مؤقت، مرات خالي، مرات عمي، مرات أخويا، بنت ما ينفعش تصفح. لكن ينفع تسلم عليه، بنت خالتي جاية تزورنا، أسلم؟ سلم، يعني قول إيه؟ السلام عليكم يا أم فلان، أخبارك إيه؟ زوجك عامل إيه معاكي؟ ماشي وبضوابط. إنما تصافح يعني تفعص في إيديها ما ينفعش. قولي لا لا لا، أهم حاجة القلوب كله هنا، مش هقول لك على البنكرياس ولا كله هنا، إيه اللي هنا؟ قلب أبيض، طالما هنا حلو خليك حلو. لا ده كلام فارغ. قولي ده فلان قال، فلان مين وبتاع مين؟ أنا بقول لك النبي قال، النبي قال فيما رواه البخاري وإني لا أصافح النساء. قولي ده النبي، النبي صاحب أنظف قلب وأطهر قلب، خاف على نفسه. أنت قلبك أنظف من قلب النبي، مش عايزين ضلال بقى. أدي واحد. اتنين، الكلام ده مش خاص بالنبي، روى الطبراني في الأوسط بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد. عارف مسلة المنجد تترشق في دماغك؟ هذا أهون عليك وأفضل ليك من أن تمس امرأة لا تحل لك، يعني لا يحل لك أن تمسها، أو كما قال رسولنا. يبقى إفشاء السلام باللسان والمصافحة بين الرجالة تمحو الذنوب. يبقى أنا قلت له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، خدت كم حسنة؟ 30. ابتسمت في وجهه كتبت لي إيه؟ صدقة. صفحته. النبي لما كان يصفح حد ما كانش ينزع ايديه الاول ابدا، وده من ادب النبي، ما يشدش ايديه لحد ما التاني يسيب. النهارده انت ما بقتش مصافحه عندنا، ما بقاش سلام بقى كده، ودي من افعال اليهود. انما لو دي معاها السلام عليكم ورحمه الله بتشاور وتسلم لا اشكال، انما كده بس مش بتاعتنا، دي بتاعت اليهود. ها ما بقوش يسلموا. في ناس عندها بخل حتى بالسلام، السلام عليكم وعليكم، يو عليكم دي ما تردها زي ما هي او احسن منها يا اخي، مش كده؟ واحد يقولها ما تعرفش بيقولها ازاي، وما يجيش صفحك يعمل كده مرحبا بالصلح، ما تصفحني يا ابني رجني. ها ليه دي تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ اسمع تعمل ايه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان وتصافحا تساقط في الذنوب من بين أيديهما قبل أن يفترقا. الله أكبر. وصفحني كده الذنوب بتقع، أنت مش شايف؟ يبقى السلام ده يا سلام يا سلام على السلام، يقلب بين القلوب، يجيب 30 حسنة، يكتب لي صدقة. المصافحة من مكفرات ايه؟ الذنوب. عايزين سلام باللسان وبالقلب، مش كل ما تشوفني تقول انا بحبك في الله وانت كارهني من جوه. ان الله لا ينظر الى اجسامكم ولا الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم. هتبقى منافق؟ هتنافقني؟ هتنافقني؟ او يبقى سلام وبعديه طعم في من سلمت عليه. واحد يعدي عليك السلام عليكم ورحمة الله، قول أهلا وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. وبعد ما يمشي يقول لهم عارفين مين ده اللي ماشي لي لابس لي؟ عارفينه ده؟ مين ده؟ ده أقول لك أنا بقى، أمه كانت غسالة، وأبوه كان البواب عندنا في العمارة، وأنت سلمت كده؟ ما أنت سلمت؟ ما أنا أقولك السلام عليكم، أمني من شرك، أمني من شرك، تقوم تقطع فيه؟ ده مش سلام. هو الموضوع سهل كده، إن النبي يقول لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، وبعدين هنا سكة المحبة اللي تودي الجنة إفشاء السلام، هل عدوا سلام سلام سلام؟ لا، ده سلام ليه معاني باللسان وبالقلب وبالأفعال. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجسر السادس من جسور المحبة الإحسان إلى الناس، إذ أن النفس مجبولة على حب من يحسن إليها. ده أنت لو في بيتكم كلب وتلقي له بقايا طعامك ورآك الكلب في شجار مع آخر لأكل الآخر، صح؟ يقول لك ده الراجل ده عامل معايا معروف، عامل معايا واجب، احسن عليا. النفس تحب من يحسن عليها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف كلام النبي ينقش بالابر على مآكل البصر، درر، بيقول ايه؟ افضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. حديث صحيح. يعني ايه؟ يعني لما اطلع صدقه اولى الناس مين؟ قرايبي الاقربون اولى بالمعروف. اولى اقاربي مين؟ اللي بيشتموني وبيؤذوني وبيلعنوني، اللي بيكرهوني. ده كلام النبي يا حبيبي. افضل الصدقه على ذي الرحم الكاشح، يعني المبغض العدو، اديله يكش تنكسر رقبته. لا اسمع، وأنا لما أديله هستل بإحساني عليه حقده، مش كده؟ هيخلي عنده شوية دم؟ لا ده بيديني، لا ده بيكرمني، لا مش كده ولا إيه؟ أي نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام وأطعموا الطعام. الإطعام ده إحسان على الناس، يبقى إحسان يجيب حب. أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. إطعام الطعام إحسان يجلب محبة الناس. أي نعم. فمن الناس من تقوده إلى محبتك بالمال، تديله فلوس. مش في عندنا سهم في الزكاة للمؤلفة؟ ها قلوبهم في ناس يساقون من بالأموال، في ناس يساقون من عقولهم، وفي ناس يساقون من بطونهم. دول كتير قوي يتساء من بطنه. حتى أن النساء عندنا في هذا البلد يقولن أسهل طريقة إلى قلب الرجل معدته، وراجل بتاع بطنه. في ناس تساق كده. يبقى الإحسان إلى الناس، أي نعم. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي مرة جاء رجل يستأذن عليه، قال: اذنوا له بئس أخو العشير. صح، ده رجل متعب، ده النبي كره يقابله. الرجل دخل، النبي أكرمه وحلب له من الشاه وسألبا وهش وبش واداله كمان عطية. فلما خرج قالت له عائشة في هذا، قال: إن شر الناس في الآخرة من أكرم مخافة شره. النبي حب يتجنب شره ويكسب وده بالإيه؟ بالطعام، بالطعام، بإحسانه عليه. يبقى الإحسان على الناس يكسبك محبة الناس. سابعا، الإحسان في مقابلة السيئات. دي وصية قرآنية: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، ادفع السيئة بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. بس ده ما يقدرش عليه أي حد، عشان كده ربنا قال: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. اسمع الروعة في الثلاث أمثلة اللي جايين دول: تقابل السيئة بالإحسان، عدوك يبقى حبيبك، ولي حميم. ربنا قال كده. مرة على ابن السماك، مش السماك، تقول احنا قريبين من الشادر بتاع زمان، السماك. مر عليه على ابن السماك صاحب له، فعتب عليه وقال: يا ابن السماك، غدا نلتقي ونتحاسب. أرؤ لك بكرة بقى وهوريك. غدا نتحاسب. فقال ابن السماك: بل غدا نتغافر. المؤمنون لا يتلاومون ولا يتعاتبون ولا يتحاسبون، بل يتسامحون، بل يغفرون لبعضهم البعض ويدعون لبعضهم البعض. وأجمل منه ما ذكره الغزالي صاحب الإحياء، قال إن الحسن البصري رحمه الله جاءه رجل فقال: يا أبا سعيد، اغتابك فلان. اوعى تسمع لحد واحد يقول لك فلان قال عليك، قول انا مسامحه، واعلم ان من نقل لك سينقل عنك. ديش ودنك للناس دي، قول انا مسامح، متصدق بعرضي. يقول له يا ابن السماء، بيقول له يا حسن، فلان اغتابك. قال تعالى: فلما اتى اليه أعطاه طبقا من رطب، طبق رطب، وقال له: اذهب إليه فقل له: أعطيتنا حسناتك وأعطيناك رطبا، فذهب بالرطب إليه. مش انت شتمتني؟ يعني اغتبتني، يعني ظلمتني، بعت لي حسنات. يعني اللي بيغتابك ده بيحول لك من رصيده خلاص، وانا قدام اللي انت عملته ده بعت لك شوية بلح مكافأة. قال بعض اهل العلم: لو كنت مغتابا احد لاغتبت امي وابي، اغتاب امي بقى احسن. قالوا: لما؟ قال: امي اولى الناس بحسنات. شفت الناس اللي عقلها فوق؟ شفت الاذهان اللي متوقدة ذكاء ونباهة؟ واحد مغتاب جلس امام عالم يغتاب في اخر، قال: اسكت، هل غزوت بلاد الروم؟ عمال تشتم في الشيخ فلان والاخ علان. قال: لا، اسكت، انت يا ابني انت غزوت الروم؟ قال: لا. قال: غزوت الفرس؟ قال: لا. قال: غزوت الصين؟ قال: لا. قال: سبحان الملك، سلمت منك الفرس والروم ولم يسلم منك عرض أخيك المسلم. انت ايه يا اخي؟ لسانك ده حرباية، تملك في فمك منشار تقطع به في اعراض الناس، ده اكثر ما يدخل الناس النار، اللسان. وكان عمر يمسك لسانه ويقول: يا لسان، قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. اللهم احفظ ألسنتنا يا رب. اللهم آمين. مثال رائع، سيدنا معاوية ابن أبي سفيان. معاوية كانت بينه وبين عبد الله بن الزبير حزازات، وكان لمعاوية أرض في المدينة بجوار أرض ابن الزبير، ده بستان مزروع في فاكهة وده بستان في فاكهة، الأرضين جنب بعض. اسمع العجائب، والله عجائب. بعض عبيد سيدنا معاوية خاضوا في أرض سيدنا ابن الزبير، فبعث ابن الزبير رسالة إلى أمير المؤمنين معاوية، كتب له فيها ايه؟ كتب: بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله بن الزبير ابن حواري النبي وابن ذات النطاقين الى معاوية ابن هند باسم امه. هتقول ابن ابو سفيان يا اخي، هو في شدة. الى معاوية ابن هند آكلة الاكباد. طب ما هي أسلمت يا ابن الزبير، هو عايز يوجعه. إلى ابن هند آكلة الأكباد، أما بعده، ففي السلام، أما بعده، فقد دخل عمالك إلى مزرعتي، فوالله الذي لا إله إلا هو، إن لم تمنعهم ليكونن لي معك شأن والسلام. فقرأ معاوية الرسالة، فجاء بولده يزيد، وكان يزيد متهور، قال: ماذا نفعل؟ قال: نسير له جيش، أوله في المدينة وآخره في الشام، يأتونك برأسه. قال: لا. وكتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم، من معاوية بن أبي سفيان إلى عبد الله بن الزبير ابن حواري النبي وابن ذات النطاقين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، فلو كانت الدنيا بيني وبينك يا ابن الزبير ثم سألتها لسلمتها لك، فإذا أتاك كتابي فضم أرضي إلى أرضك وعبيدي إلى عبيدك والسلام. الله. فلما وصلت الرسالة إلى ابن الزبير بكى وبللها بدموعه وسافر إلى الشام وقبل معاوية وقال: لا أعدمك الله عقلا أنزلك هذا المنزل من قريش. سيدنا معاوية كان حليم جدا وكان ذكي جدا، حتى أن العلماء عندما يختلفون يقولون: نحافظ على شعرة معاوية. إيه شعرة معاوية؟ يقول: لو بيني وبين العالمين شعرة ما انقطعت أبدا، إذا جذبوها أرخيت لهم، وإذا أرخوها جذبتها. اللهم ارضى عن معاوية. يبقى مقابلة السيئات بالإيه؟ بالإحسان. مر رجل على عامر الشعبي العالم في المسجد فقال يا عامر، بيقول للشيخ في الجامع واحد أمله كده، قال له يا شعبي. قال ماذا تريد؟ قال أنت رجل كذاب. يا خبر أبيض، تعال بقى واحد يطلع في الدرس كده بيقول للشيخ يا كذاب كذاب، فبتشتمني يا له، هاتوه زبطوه الواد ده، كان خد علقة موت مش كده. يقول له في الجامع أنت كذاب. شوف العالم المؤدب رفع يديه إلى السماء وقال اللهم إن كان صادقا فاغفر لي وإن كان كاذبا فاغفر له. الناس دي الأخلاق اللي في السماء دي هم دول اللي ربنا مكن لهم يستأهلون هذا، ونحن نستأهل ما نحن فيه. وما ربك بظلام للعبيد أبدا. يبقى تحمل الزلات، تراسي بيشتموني، ويعني يا أخي كان بيشتموا ربنا. روي أن موسى عليه السلام قال يا رب أريد منك أمرا، قال ماذا تريد؟ قال أسألك أن تكف ألسنة الناس عني. قال ربنا يا موسى وعزتي وجلالي ما اتخذت ذلك لنفسي، إني أخلقهم وأرزقهم ويسبوني ويشتموني كده ولا مش كده؟ أيوة، فأنت زعلان ليه؟ قال يا موسى ما اتخذت ذلك لنفسي، إني أخلقهم وأرزقهم وإنهم يسبونني ويشتمونني. بيشتموه؟ أيوة، في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى شتمني عبدي وكذبني عبدي، كذب علي كذبني. أما شتمه لي فقوله إن لي ولد، وأما تكذيبه فقوله ليس يعيدني كما بدأني. فأنت بتبص في إيه؟ يبقى قابل سيئات الناس بالإحسان، ثم أخيرا نبذ الخلاف. الخلاف شر، اثنين بيتناقشوا مع بعض، النقاب واجب ولا فضيلة؟ أنا بقول واجب، لا فضيلة، نختلف تتنافر القلوب. لا، هو أمر عقائدي مش ده خلاف ممكن نتفق مع وجوده، ده فرعي. أنا بقول بعد الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وبحط اليمنى على اليسرى كالقيام الأول زي ما ابن باز قال. لا، الألباني قال دي بدعة يا مبتدع، ونقع في بعض ونشتم بعض ونختلف. إيه العقول دي؟ ده الأئمة اختلفوا، كان بينهم توقير واحترام وحب. ده الصحابة اختلفوا في فروع الفروع وكان بينهم مودة. طالما خلاف مش في الأصول يبقى لا إشكال، يبقى نبذ الخلاف، الخلاف شر. واحد بيوصلك لحيط التاني مقصرها شوي ما حدد، هنشتمه بقى ونلعنه، ما أحسن من اللي حلقها يا أخي، حلقها وبيصلي وملتزم، ما أحسن من اللي بيصليش يا أخي. دايما المسلم كده بيجد لفعل أخوه محمل من الخير يحمله عليه. المسلم ما يسيئش الظن بالناس أبدا، دايما بيحسن الظن بالناس، حتى لو شاف خوف موت شبهة برضه بيحسن بالظن. جيت انت خرجت من المسجد لقيتني واقف قدام باب المسجد معايا امرأة متبرجة، اوعى تقول ادي الشيخ يا عم، يقولك الحجاب الحجاب، شوف مراته عاملة ازاي يا ابن اللذينة. ومن قالك ان دي مراتي يا ابني؟ انا مراتي ما لا اسمح للشمس ان تشاركني فيها. اصحى فوق، دي واحدة تسألني يا اخي انت لو انت محب تقول لا لا، دي اكيد واحدة تسأله، دي واحدة تايهة بتقول له الطريق فين. ها، دايما المسلم كده بيحسن الظن باخوانه. يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. دايما المسلم كده، ان بعض الظن اثم، دايما المسلم ما بيروقش كلام الا ما يتثبت منه. ان جاءكم فاسق بنبأ فايه فتبينوا فتثبتوا. أي نعم، يبقى نفس الخلاف، وتحمل أخطاء إخوانك على محمل من الخير. ثم أخيرا مراعاة حقوقه. أنا لي عندك 6 حقوق وانت لك علي 6 حقوق، لو رعيناها لبعضنا هنحب بعض. ايه حقوق المسلم على المسلم؟ والله الحديث ده يحتاج 6 دروس بلا مبالغة. اسمع، روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم 6. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعد، وإذا مات فاتبعه شوراء شيعه. يبقى هذه جسور المحبة. حد فاكر اللي احنا قلنا جسور عشان تكسب حبات قلوب الناس تعمل ايه؟ 1، ان تعلم من تحب بانك تحب، تقول له ايه؟ اني احبك في الله، وهو يقول لك ايه؟ احبك الله الذي احببتني في. 2، الهدية. قال رسولنا فيما رواه البخاري في الأدب المفرد: تهادوا تحابوا. 3، الاجتهاد في الطاعات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. 4، الزهد. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. 5، إفشاء السلام. 6، الإحسان على الناس. 7، الإحسان في مقابلة السيئات. 8، نبذ الخلاف. 9، مراعاة حقوقه. 10، تحمل الزلات والعفو عن العثرات، وأن تحمل أخطاءه على محمل الخير. دول 10 أسباب، دي الوصفة بتاعتنا، الوصفة يعني الطيبة إن شاء الله لكسب القلوب. الله أسأل أن يؤلف بين قلوبنا. اللهم كما جمعت بيننا في بيت من بيوتك في الدنيا فاجمع بيننا في الفردوس الأعلى. اللهم اجعلنا ممن تقول لهم في الآخرة: أين المتحابون لجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. آمين.